السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والسلام شيخنا. نبدأ على بركة الله. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف وللسامعين والسامعات يا رب العالمين، وبأسانيدكم شيخنا حفظكم الله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله قال، من البداية في الصفحات 145، وحتى قال حد وحتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وليس أحد إلا يخلو الله به. قال: حدثنا به عن شريك عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم ما بينه من الزيادة والدنو والقرب على قدر التسارع إلى الجماعات. وفي ذلك من الأخبار أمر عظيم لا يجهلها أحد من أهل العلم، رد على أعداء الله المكذبات الرادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إنهم يعاينون ذلك من ربهم ويسمعونه. ولقد قال محمد بن عبد الله بن نمير: من شك في القرآن فهو شر من الجهمية. وقال: هذا الوقف زندقة. ولقد أخبرني شيخ أنه سمع ابن عيينة يقول: القرآن خرج من الله. وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاح عن جبير بن نمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال: وحدثنا عباس الوراقي وغيره عن أبي النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. في الحديث قال: وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال: سمعت من محمد بن كعب بن القرظي يقول: إذا سمع القرآن من في الرحمن كأنهم لم يسمعوه. قال: وحدثني أبو علي الحسن بن الحباب المقرئ قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: إذا سمع الناس القرآن يوم القيامة من في الرحمن تبارك وتعالى كأنهم لم يسمعوا قبل ذلك قط. وفي أحاديث الرؤية الصحاح التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبين هذا أن المؤمنين يعاينون ذلك من الله، إذا تكلم وهم ينظرون وإذا ضحك إليهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله. قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حفص الأبار قال: حدثنا منصور والأعمش عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة. وذكر الحديث ورواه سفيان الثوري أيضا عن منصور. وحدثونا أيضا عن جعفر بن سليمان قال: حدثنا أبو التياح قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خنيث: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: تحدرت عليه الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وشيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات. وذكر الحديث قال: وحدثنا عن عفان عن وعن عن وهيب عن عفان عن وهيب عن ابن عج عن عن ابن عجلان عن يعقوب بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم رضي الله عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات، وذكر الحديث. قال: وحدثنا عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم فزع عند النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. قال: وحدثونا عن جرير بن حازم عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وذكر الحديث. قال: ولا يجوز أن يقال أعوذ بالنبي أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض أو بشيء مما خلق الله، لا يتعوذ إلا بالله أو بكلماته. وقد أوجب على من حلف بالقرآن بكل آية يمينا. قال: حدثونا عن هشيم قال: حدثنا يونس وعوف عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بسورة القرآن فبكل آية يمين. قال: وحدثنا عن هشيم قال: أنبأنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: من حلف بسورة من القرآن فبكل آية يمينا، عفوا، بكل آية يمين. يعني شيخنا اللي يحلف بسورة البقرة فرضنا شي حوالي 200، وإذا كان كذب فيكون، عفوا، يكون عليه 248 تقريبا يمين، ولا كان أكثر؟ لا إله، من باب الإثم، لكن الكفارة واحدة. صلى الله عليه. قال: وقال وحدث قال: وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال: أما إن عليه بكل آية يمينا. فهذا خلاف ما قاله هؤلاء الجهمية الشكاك. هؤلاء إذا قالوا إنه مخلوق، وهؤلاء إذا شكوا فيه. وقد سمعت وهب بن بقية الواسطي يقول: سمعت وكيعا وكتبته عنه، يعني وكيعا، وسأله عن القرآن فقال: كلام الله وليس مخلوق. وحدثنا عن معاوية بن عمار الدهني. الدهني شيخنا ولا الدهني؟ نعم، الدهني. السلام عليكم. قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق. قال: وأخبرني من سمع يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال: وأخبرني عباس العنبري قال: أخبرني عبد هارون المقرئ قال: سمعت ابن عيينة وسئل عن القرآن فقال: القرآن كلام الله وليس مخلوق. وأخبرنه أيضا أبو بكر الأعين أنه سمع من عمرو بن هارون هذا. قال: سمعت ابن عيينة يقول هذا، وسمعت جعفر بن مكرم يقول، سمعت وهب بن جرير يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسمعت أبا عبد الله يقول هذا. ويقول: بلغني هذا عن جعفر بن محمد وسعيد بن عبد الرحمن الجماحي وإبراهيم بن سعد وأبو النضر ووهب بن جرير ووكيع وغيرهم أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه من أبى يقول غير مخلوق فهو يحل عنده محل الجهمية. وقد سمعت من يقول: وقف بيني وبين مثنى الأنماطي كلاما ونحن في طريق مكة، فأتيت وكيعا وسألت عمن قال القرآن مخلوق، فقال: هذا كفر، هذا كفر، هذا كفر، كفر. وسمعت فضل الأنماطي يقول: سمعت يزيد بن هارون والفريابي يقولان: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال: وأخبرني محمد بن غيلان ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروذيان أنهما سمعا علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت عبد الله المبارك يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق، وهذان من نبلاء أهل خراسان. قال: وأخبرني أبو سعيد ابن أخي حجاج الأنماطي أنه سمع عمه يقول: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، وهو منه وليس يختلف عندنا عن أبي النضر وعفان وعاصم أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله وليس مخلوق. وسمعت عباس لأن العنبري يقول: سمعت أبو الوليد يقول: القرآن كلام الله وليس مخلوق، ومن لم يعقد عليه ومن لم يعقد عليه قبله أنه ليس بمخلوق فهو كافر. قال: وحدثنا حسن بن عيسى مولى بن المبارك قال: سمعت المبارك يقول: الجهمية كفار. قال: وحدثني أبو عمر الدوري المقرئ قال: حدثنا عفان قال: شهدت سلام. هو سلام شيخنا ولا سلام؟ سلام. السلام عليكم. قال: شهدت سلام أبا المنذر قارئ أهل البصرة، وقد جاءه رجل جهمي والمصحف في حجره، فقال له: ما هذا يا أبا المنذر؟ قال: قم يا زنديق، هذا كلام الله غير مخلوق. قال: وسمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول: كان أبي وعبد الرحمن المهدي يقولان: الجهمية تدور أن ليس في السماء شيء. قال: وحدثني العباس العنبري قال: سمعت شاذان يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق. قال: وقال عمرو بن عثمان الواسطي بن أخي علي بن عاصم قال: سألته شيما وجريرا والمعتمر ومرحوما وعمي علي بن عاصم وأبا بكر بن عياش وأبا معاوية وسفيان والمطلب بن زياد ويزيد بن هارون عمن قال القرآن مخلوق، فقال: قالوا: زنادقة. قال أبو بكر: زنادقة يقتلون. قلت ليزيد بن هارون: يقتلون يا أبا الخالد بالسيف؟ قال: بالسيف. قال: وأخبرنا من سمع يقول ابن إبراهيم بن سعد يقول: جاء سعيد بن عبد الرحمن الجماحي فسأل أبي الرجل يقول القرآن مخلوق، فقال: هذا كافر بالله، تضرب عنقه من ها هنا وأشار بيده إلى عنقه. فقلت ليعقوب: أي شيء تقول أنت؟ قال: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال: وأخبرني فطر بن حماد قال: سألت المعتمر وحماد بن زيد عمن قال القرآن مخلوق، فقال: كافر. قال: وسألت يزيد بن زريع صليت خلف من يقول القرآن مخلوق، فقال: خلف رجل مسلم أحب إلي. وسمعت حسينا يقول: سمعت قبيصة يقول: من قال محدث فهو يقول إنه مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله. سمعته من وكيع: وقد أخبرتك من ينصب في هذا الأمر ويقول به في تكفير من مضى لهم بيان ذلك، حتى تكلموا في استتابتهم ومورثتهم. ولو كان هذا الأمر الذي جاءت به الجهمية أمرا يرتاب فيه أو يشك فيه، لما وسع أهل العلم التكذيب به، ولا إخراج أهله من الحق، ولا إثبات ما جحدوه من صفات الله عز وجل وأسمائه وانتحالهم خلق القرآن، ولا جاز لهم مباينة هم إذ استتابوا بشرا وأصحابه. ولا أوجب عليهم الإمساك عنهم وترك الرد عليهم والخلاف لهم، ولكنهم كانوا والله أعلم بالله وأشد في أمره في أن يشكوا فيما قد وضح لهم من الحق وبان لهم من الباطل. فاتق الله وانظر لنفسك، فإني قد نصحتك وأحببت لك ما أحببت لنفسي، ودعوتك إلى ما عليه شيخ الإسلام أبو عبد الله وأهل العلم قبلنا، وما عليه أهل الثغور، وانتقد للحق، وتواضع لله، وعظم أمره، وبين ذلك واكشف، فإني أرجو أن يقبل الله عز ايش اي يقبل الله عز وجل اليك اي يقبل نعم أي عفوا أن يقبل نعم صلى أن يقبل الله عز وجل إليك بقلوب المؤمنين، ويشرح صدرك بالذي شرح به صدورهم إذا علم منك الصدق والتواضع والاستكانة والتضرع إليه. كان قوم قد نازعوك في هذا أو أنكروه عليك، فلنت لهم جناحك فلينت لهم جناحك وتواضع للحق، فلين لهم جناحك وتواضع للحق وألفهم وبين ذلك. فقد كان من أبي عليه كلام في نبره ومجالسته أيوب وسفيان وابن عون والتميمي فيما منعه ذلك أن كشفه على رؤوس الناس ورجع عنه فرفعه الله بذلك. فإن الله عز وجل كافيك ما تحذر، فإني قد رأيت أبا عبد الله يحب أن يوفقك الله، ورأيته معنيا بأمرك يحب أن يسددك الله للذي أجمع عليه أصحابك من أهل السنة وأهل الحديث، فإن هذا عنده مثل رأي الجهمية. عصمنا الله وإياك، وبالله التوفيق، وجمع لنا ولك الخير خير الدنيا والآخرة. وقد بلغني أن زكريا أظهر كتابا بحضرتك حكى فيه حكايات في الوقف عن مشيخة قد عرفها الناس عندنا أنها كذب. قال أبو بكر المروذي: هذا آخر الكتاب الذي نظر أبو عبد الله فيه وصححه بخطه. قال: أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله إن رجلا جاء إلى سجاده. قال: وأخبرني عبد الكريم الهشيم الديرع قولي. قال السلام عليكم. الديرعاقوري قال: حدثني الحسن بن البزار قال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أن إن سجادة سئل عن رجل قال امرأته طارقا ثلاثة إن كلم زنديقا، فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق، فقال سجادة، هو شيخنا سجادة، بفتح السين. سجادة السلام عليكم، طلقت امرأته. فقال أبو عبد الله: ما أبعد. قال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون الحربي قال: حدثنا أبو الفضل الوراق قال: سألت أبا علي الحسن محمد سجادة فقلت: بلغنا أنك قلت لو أن رجلا حلف بالطلاق ألا يكلم زنديقا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق حنث. فقال: نعم، من حلف ألا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق حنث. قال أبو الفضل: وحدثني أبو بكر بن زنجوية أن هذا ذكر لأحمد بن حنبل فقال: ما أبعد. قال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال: حدثني محمد بن أبي هارون قال: حدثني أبو بكر بن صالح قال: سئل عبد الوهاب عن رجل حلف بالطلاق ألا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق، قال: حنث. وقال: إذا حلف بالقرآن فحنث، عليه بكل آية كفارة يمين. فهذا حجة قوية على الجهمية. يعني شيخنا هم يقولون تطلق امرأته ولا ما تطلق؟ اه نعم. تطلع قال نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال: سمعت أبا عبيد يقول: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. قال: أخبرني محمد بن هارون قال: حدثنا إبراهيم بن أبا قال: سمعت أبا عبيد السلام بن مسكين يقول: من قال القرآن مخلوق فليس شيء من الكفر إلا هو دونه، لقد قال هذا على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى، وإنما مذهبهم التعطيل. قال: رسالة المتوكل رحمه الله إلى أبي عبد الله في أمر القرآن وجواب كتاب أبي عبد الله إليه في ذلك. قال: أخبرني أبو بكر المروذي قال أبو عبد الله: قد كتب إلي يعني المتوكل يسألني عن القرآن، فكتبت إليه أنه ليس مخلوق، واحتججت من القرآن فقرأه علي أبو عبد الله. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: وأخبرنا المروذي في موضع آخر قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أعجبت في القرآن أنه غير مخلوق في الرسائل التي وردت عليك من الخليفة؟ قال: نعم، كتبت إليه يعني إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان فقرأ علي أبو عبد الله. كتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن بما حضرني.

هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت معه فدنا من المسجد وهو آخذ بيدي، فقال: يا هنا تقرب إلى الله عز وجل يا مما هنا استطعت. فقال: يا هنا تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. وقال رجل الحكم بن عتبة: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات. وقال معاوية بن قرح، وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. وقال أبو قلابة: وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجالس أهل الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين، فقال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومن عني أو لأقومن. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي، ولو أعلم أني أكون مثل ما أكون الساعة لتركتهما. عمر موجود؟ موجود. عمر، السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم، تفضل إذا تحب تكمل. تفضل. نعم، بس لو تذكر لي الصفحة بعد إذنك. من ال PDF 859. أحسن الله إليك. قال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي، ولو أعلم أني أكون مثل ما أكون الساعة لتركتهما. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة؟ فولى وهو يقول له: ولا نصف كلمة. وقال طاووس لابن له: وتكلم رجل من أهل البدع: يا بني، أدخل إصبعيك في أذنيك حتى لا يسمع ما يقول حتى لا تسمع ما يقول. ثم قال: أشدد أشدد. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. وقال الحسن البصري: شر داء خلط قلبا، يعني الهوى. وقال حذيفة بن اليمان، أحسن الله إليكم، وقال الحسن البصري: شر داء خلط قلبه، يعني الهوى. خالط قلبا، قال أحسن الله إليك، عنديها خلطة، أحسن الله عليك. شر داء خالط يعني قلبه، هذا المقصود عندك خلطة، لكن هي خالطة عندي، وهكذا في المصادر الأخرى. أحسن الله إليكم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله معاشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أو قال مبينا. وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما علمه أمير المؤمنين، ولولا ذلك لكتب الله جل ثناؤه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: ألا له الخلق والأمر، فأعلم عز وجل أن الخلق غير الأمر. وقال تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان،

من أمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين عزه الله وتأييده، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه، حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله، فنفى الله بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك بأمير المؤمنين كله وذهب، أعزه الله ونصره، ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين أدام الله عزه، فأسأل الله أن يجيبهم في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه. وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي آخر الرسالة: وإني أسأل الله أن يطيل بقاء أمير المؤمنين، وأن يمده وأن يثبته منه بعونه، إنه على كل شيء قدير. قال أبو مزاحم: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: جئنا بهذه الرسالة إلى أبي محمد بن العباس المعروف بابن سارة، وكان صاحب أبي عبيد الله بن يحيى بن خاقان ببغداد، فزاد فيها دعاء لأمير المؤمنين. قال عبد الله: ثم عرضها على أبي فأجازها. قال أبو مزاحم: وهذه نسخة كتاب أحمد بن حنبل بجواب كتاب إليه من في رسالة القرآن. أحسن الله إليك أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته وطوله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل كتابك رضي الله عنك، والذي أنهيت إلي فيه من سلامة أمير المؤمنين عزه الله بطاعته، فسرني ما ذكرت من عافية الله إياه، فأدام الله لأمير المؤمنين عافيته، وسلم له دينه، وجعل ما أنعم به عليه موصلا برضوانه، فإنه على كل شيء قدير. وفهمت ما ذكرت مما أمر به أمير المؤمنين أيده الله من كتابك إلي، ومسألتك إياي عن القرآن، وقد كتبت إليك بما حضرني من ذلك، وإني أسأل الله أن يحسن جزاءك عنا، فالذي أتعرف منك البر والعناية وحسن محبتك للرفق بنا، فلا سلبك الله ما أنعم به عليك، وجعل ذلك مذخورا لك، ولعلك أن تكون قد عرفت بعض الذي أحب، فإن رأيت أدام الله لك العافية المدافعة عنا بالذي يمكن وتقدر عليه، وإن كان قد استقر عندي أنك تحب ذلك، وأحب الأشياء إلي ألا أهاج لشيء، وقد كبرت السن وضعف البدن، وقد أجد عللا لم أكن أجدها، فالحمد لله على ذلك، وعلى ما أنعم به علينا كثيرا. أحسن الله إليك في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة بمنه وطوله، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله رضي الله عنهما قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال: أخبرني محمد بن معاذ البصري قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي قال حدثنا عبيد بن جناد قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تضرب القرآن بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا عباس بن غالب الوراق قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله تبارك وتعالى بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر رحمه الله قال هذا القرآن كلام الله. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو المنذر بن خالد بن عيينة قال حدثنا جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء أنه قال قال عمر رحمه الله إن هذا القرآن إنما هو كلام الله فضعوه على مواضعه. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال بينما نفر بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقي في وجهه حب الرمان فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثت أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هنالك في شيء انظروا ما أمرتم به فاعملوا به وما نهيتم عنه فانتهوا. قال رحمه الله أخبرني حرب بن هذا إسماعيل الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام العظيم، ولو التزمت الأمة به لما حدثت كل هذه الفرق التي نراها، ولكن للأسف يخرجون بكلام مخالف للإسلام، فاضطر أهل الإسلام أن يردوا عليهم، فإذا ردوا عليهم حصل هذا النقاش الذي لا يزال مستمرا إلى يومنا هذا. فنعلم بهذا أن كل من خرج بأقوال وبدع عقدية فقد فتح بابا من أبواب ضلاله هذه الأمة، ولكن مع فتح هذا الباب هل الواجب على أهل الحق أن يسكتوا عن أهل الضلال وأن لا يبينوا؟ لا، الواجب أن يعيدوا الناس وكما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إلى آخره، فلا بد من نفي هذا عن الدين، هذا الواجب على العدول من هذه الأمة. أما غير العدول فليسوا مكلفين بما يبحثون فيه ويخوضون فيه، بل إنهم يأثمون عليه، أهل الباطل يعني يأثمون على خوضهم وعلى باطلهم. فالمقصود لا يستشهد بمثل هذا الحديث على أهل السنة عندما يدافعون عنها، إنما وجب أن يستشهد به على أهل الباطل عندما أتوا بأباطيلهم التي جعلت أهل السنة يضطرون. إذا نظرت إلى كتب أهل السنة كلها ردود، الرد على الجهمية، الرد على الزنادقة، الرد على كذا، فكلام أهل السنة في هذه المباحث هي رد فعل وليست فعل، وإلا كلامنا الأصلي هو ما تجده في كتب السنة من تقرير التوحيد على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقاشنا مع الفرق جاء رد فعل على ظهورها وليس ابتداء، فلسنا نحن الذين خالفنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثني شعيب بن أبي الأشعث عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال براء في القرآن كفر. قال أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن حنبل وعمر بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه. يعني القرآن. قال رحمه الله: أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن حنبل وبشار بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساث عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جارا لخباب فقال: يا هناه، تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. قال: أخبرني حرب قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا صالح المري قال حد قال قال الحسن: القرآن كلام الله إلى القوة والصفاء، والأعمال أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد قال حدثنا صالح المري قال: أتى رجل إلى الحسن فقال له: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه فقطع بي. فقال الحسن: ابن أخي، إن القرآن كلام الله إلى القوة والمتانة، وإن الأعمال أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر. قال رحمه الله: حدثني أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن عمر عن عبد العزيز بن عمر يعني ابن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز وقال قال: من جعل الدين غرضا للخصومة أكثر التنقل. قال: وحدثني أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلت للحكم: ما أضطر الناس إلى هذا؟ قال: الخصومة. قال رحمه الله: حدثني أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن شبر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل: لا حجة بيننا وبينكم، قال: لا خصومة بيننا وبينكم. قال: أخبرنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري قال حدثنا بكار بن محمد السودسي قال حدثنا عبد الله بن عوف أن رجلا دخل على محمد بن سيرين في بيته فذكر له شيئا من القدر، فقال محمد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: وأخذ بأصبعيه في أذنيه فقال: لتخرجن من عندي أو لأخرجن عن ولا أخرج أو لأخرجن عنك. قال: فخرج الرجل، فقالوا: يا أبا بكر، لو سمعت من الرجل. قال محمد: إن قلبي ليس بيدي، وإني خفت أن ينفث في قلبي شيئا لا أستطيع أن أخرجه من قلبي، فكان أحب إلي ألا أسمع كلامه. قال رحمه الله: أخبر السدوسي بكار بن محمد السدوسي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثنا أبي حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، أو قال: أهل الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال أنبأنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بسر بن سعيد قال أخبرني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال هذا: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن القرآن يقرأ على 7 أحرف، لا تماروا في القرآن، فإن مراء فيه كفر. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن عبيد بن هارون النوى الكوفي قال سمعت أيوب بن الأصبهاني وكان من خيار المسلمين قال: كان لي جار يهودي وكنت أدعوه إلى الإسلام فأبى، فمات فرأيته في النوم، فقلت: أي شيء صرت؟ قال: إلى النار. فقلت له: قد كنت أدعوك إلى الإسلام فتأبى. قال: فترون أن ليس في النار من هو أشر منا؟ من يقول القرآن مخلوق أسفل منا بدرجة؟ قال أخبرنا محمد بن سليمان الحمصي الكوفي قال حدثنا فطر بن حماد بن واقد قال سألت المعتمر بن سليمان قلت يا أبا محمد إمام لقوم يزعم أن القرآن مخلوق، قال أرى أن تضرب عنقه. قال وسألت حماد بن زيد فقال والله لأن أصلي خلف مسلم أحب إليه. قال وسألت يزيد بن زريع فقال لا تصلي خلفه ولا كرامة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا رويم بن يزيد المقرئ قال حدثني عبد الله بن عباس الخزاز عن يونس عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئل علي بن الحسين عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام الله. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير قال سألت منصورا عن القرآن ما لا أحصيه فقال هو كما قال الله. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت أبا الوليد وسئل عن القرآن فقال القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو عندي خارج من الإسلام. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن ليس بمخلوق، وقرأ قوله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فكلامه ونظره سواء. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عثمان العنبري قال حدثنا عمر أبو حفص عن قيس بن الربيع قال جعفر بن محمد من قال القرآن مخلوق قتل ولم يستتب. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر، والواقفة شر مما يقول القرآن مخلوق، لأن هؤلاء قد بان أمرهم وهؤلاء يوهمون الناس. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري في سنة 26 قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال قلت يا أبا أيوب ما كنت تقول هذا فما بدا لك؟ قال إني استخرجته من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فأخبر أن الخلق غير الأمر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا عباس قال سمعت أبا الوليد هشام بن عبد الملك وعلي بن المديني وإسماعيل بن عرعرة ونحن قاعدين معه وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال علي كيف قلت؟ إنما نتعلمه منك يا أبا الوليد. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن قال أبي قال قال أبي وقد رأيت معبدا وكان يفتي أو يقول بقول ابن أبي ليلى عن معاوية بن عمار الدهني أنه قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال رحمه الله جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.